نفسي يا رب نفسي يا رب تغالبني فتعود لظلك مختارة لأجاهد نفسي الأمارة فتعود لظلك مختارة وتظل تسبح سبحانه بسر الذات وأسمائك لن أدع الأرض لأعدائك أو تكتبني مع شهدائك فأفوز بعفوك سبحانك وامنحنا العزة والقوة يربطنا دين وأخوة وامنحنا العزة والقوة لنصد ونسحق من خانت